قد عجل ذلة عنه. فإحنا السابق قبل أن نأخذ الباب الجديد عرض سريع فيما قرأناه في الماضي، لما ذكرنا مسألة تعارض الشك واليقين فيما في المسائل التي يختلف فيها الطاهر بالنجس ولا يعرف الإنسان ولا يدري يتغير أيهما الطاهر والنجس، في الأواني وفي الثياب، اختلاط الطاهر بالنجس في الأواني واختلاط الطاهر بالنجس في الثياب. قلنا هذه مسألتين مختلفتين عند الحنابلة، عند غير الحنابلة واحدة، عند غير الحنابلة يتحرى بس فقط، يعني اختلط أباريك عشرة، أنت علمت أن فيها ستة نجسة وأربعة طاهر، ثم نسيت ما ميزت النجس من الطاهر، كيف تعمل؟ هذا كيف بس هذا مو المذهب عند الحنابلة، وفي عندنا مذهب وفي أقوال. المذهب عند الحنابلة إذا اختلط الطاهر بالنجس قولا واحدا تتركهم إذا ما في طاهر، ويتيمم، هذا بين ذات المياه، عرفنا؟ والأقوال الثانية تتركهم ويتيمم، هذا في المياه. أما في غير المياه إذا كان في الثياب ما قال الأخ يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة ويزيد واحدة صراحة. قلنا الله أعلم، الصواب قول الأئمة أنه يتحرى حتى في الثياب، لكن الحنابلة قالوا لا، الثياب ليست كالأواني ليست كالمياه، لأن المياه لو توضعت بنجس فلوثت ذراعك وثيابك، والوضوء الثاني عليه ما يرفع النجاسة، بخلاف الثياب. قلنا في مسألة وهو قضية كيف الصح أن تصلي خمس فروض مثلا، خمس صلوات بفريضة واحدة وأنت لا تجزم في إحداهن، هل يصح هذا؟ قالوا للضرورة جائز، الأصل فيها جزم النية، لكن للضرورة جائز هذا، واستمرين ربع صدق نعجب ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في باب الآن. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه، إلا آنية الذهب والفضة والمغضب بهما، فإنه يحرم اتخاذها استعمالها على الرجال والنساء. قول المؤلف: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه إلا الذهب والفضة. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إيش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ اتخاذ الاقتناء، يعني خليل الاقتناء، يعني جعله الاتخاذ صنع، اتخذت سفرة للبيت يعني صنعتها، عمل الشيء الاتخاذ قد معنى جعل الشيء، واحيانا يمكن معنى الاقتناء. ها الاتخاذ، وقد يكون الاقتناء، لكن هنا معناه جعل الشيء وصنعه. واستعماله معروف، استعمله في الغرض الذي صنع من اجله، ان كانت ملعقه للاكل، ان كان صحن او طبق يوضع فيه الطعام، وان كان اناء للماء او للشرب او للطهاره، ما الى ذلك.

في فقه المالكية وموجود في فقه الحنفية إلا الحنفية الشافعية، المالكية والشافعية دون كلمة ثانية برواني الأحناف ما عندهم فقه هذا، لا يذكرون هذه لكن يضمونها ضمن الفصول، يذكروا مثلا حكم الآنية إذا كانت من جلود في باب الصلاة، حكم الآنية إذا كانت من ذهب الفضة في باب الأطعمة والأشرب فرقونا، لكن ليس عندهم باب سمى باب الآنية، وكيف الملام عندهم باب الآنية. عرفنا وجه المناسبة بين هذا الباب والذي بعده والذي قبله. اقرأ. قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كالخشب والجلود والصفر والحديد، ويستثنى منه جلد الآدمي وعظمه لحرمته، يستثنى منه جلد الآدمي وعظمه جلد العظم لحرمته، ولنجسته كالحرمة. ولو كان الإناء ثمينا كالجوهر ونحوه كبلور وياقوت وزمرد، وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كره الوضوء بالصفر والنحاس والرصاص، واختاره أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها. قال إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كره الوضوء، ما أفضل ما حرم تفقه بالصفر والنحاس كره الوضوء والرصاص، اختاره من قال حنابل الفرج المقدس أنه مكروه الوضوء من هذه الأواني، وعلل الكراهة، أتى بتعليل الكراهة، قال إيه؟ لأن الماء يتغير فيها، وهو مشاهد أن حاسم الشيء ما يتغير فيه، يجد صاد يطعم، قام يذوب بسرعة وشيء يتغير فيه، من هذه الناحية كره الوضوء فيها، لا لأن الأحلام الشرعي كذاب الفضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذاب الفضة ومنع استعمالها، ما ذكر التعليل، استنبط الفقهاء التعليل سعر ما هو التعليل، التعليل في كراهية عبد الله بن عمر في الوضوء في هذين النوعين وهذه ثلاثة أنواع من الأواني إنما هو لأجل أن الماء يتغير فيها فقط. طيب، وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس، والأول أولى، الأول بشار إلى عين أولى ما يقوم بجواز أحسن. نعم لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثوب من شفر فتوضأ صلى الله عليه وسلم، كان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثوب من شفر فتوضأ طلب الوضوء صلى الله عليه وسلم. الصفر من الصفر النحاس واحدة، الله كل واحد الله غصبه وانحفاده كله هذا صفر يعني، واشتاق العلم الان الصفر فتوضى من الصلاة، لو كان مكروها شرعا لما توضى من الصلاة، هل يستدل منه ايه؟ يستدل منه ان افعاله صلى الله عليه وسلم يشتن بها افعاله، لا يفعل الا المباح الجائز، لا يفعل المكروه السيئة، لان كل ما فعل الصلاة هو جائز، دللنا على جواز الوضوء من الإناء بأي شيء بأي شيء بأي نوع من أنواع السنة بفعله صلى الله عليه وسلم، مو قوله فلا تأخذ غسل الجنابة، وبعد ذلك دل على أنه جائز. أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يقال أن كلها سنة، لكن كلها حجة صحيحة، فرق بين السنة والحجة، حجة يعني دليل يستدل بها على كل شيء، كونها سنة يعني اقتدى بها، كونه صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر، لا أقول إن الناس إلا سنة، يصير كل واحد يصير ثور من ثور يعني معمول، اتخذ إناء من صفر في منزله يقول الرسول توضأ منه توضأ منه، لا، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه اتفاقا لا قصدا، يعني لما توضأ منه ما كان قصده يتوضأ من هذا الصفر، لو فعل ذلك قصدا لكانت سنة عند الناس، لكن حصل ذلك اتفاق، والاتفاق ما يسمى سنة، إنما يدل على الجواز، يدل على إيه؟ وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن ثور حجارة ومن أداوة ومن تربة، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناه قياسا يقول ورد صلى الله عليه وسلم توضا من جهنة ومن ثور حجاره, جهنة يعني قصعة للطعام, ومن ثور حجاره ومن اناء ومن قربة, فثبت ان توضا من هذه كلها يقول على جوازه بس. وما عدا اذا كان من خشب ولا من حجارة ولا من حديد ولا من زمرد وياقوت تؤخذ قياسا, ها تؤخذ ايه هذا يعني مثلا يعني انه في عندنا مذهبين, في عندنا قول الجمهور وهو قياس الاحكام بعضها على بعض في تثبيت الحكم, عند الظاهريه يقول لا بس المنصوص عليه, لا يجوز الا المنصوص عليه, ما لم ينص عليه اما في حكم العفو انه معفو عنه ولا في حكم عدم عدم الجواز, ها هم ياخذون من الاستصحاب. لو يثبت عند الظاهرية ما الدليل على جواز الوضوء من حجارة على فرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من حجارة, يقول الدليل عليه الدليل على ذلك استصحاب الأصل, أن الأصل للإنسان جاز له أن يستعمل ما شاء هذا غير ممنوع, خلق له ما في الأرض جميعا فلك أن تستعمله. إذا قلت الجمهور ما الدليل على استعمال الحجارة, يقول قياس على فعله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من إناء كذا من إناء كذا حجارة كذا عليه. أرى مجلس الاستدلال عند الطرفين, تلك مبنية على استصحاب الأصل عند الحناء عند الطاهرية استصحاب الأصل, عند جماهير أهل العلم قياسا على ما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما في معناه قياسا لأنه مثله, ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثنين, لأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثنين, يعني هو كان أراد يقول قلتم أن مهما غلا ثمن الإناء الذي يجوز الوضوء به جاز الوضوء به إذا كان غير ذا بلا فضل, كيف تقولون هذا؟ تقولون بجواز الوضوء من الأواني الثمينة مع أن الذهب والفضة أثمان وهي ثمينة جدا, تقول إذا منعتم الذهب والفضة عشانها ثمينة منع هذا كذلك, يقول لا العلة التي من أجلها حرم الاستعمال الذهب والفضة قدم آن يعني لا لأجل أنها ثمينة, ليس ذلك العلة شيء آخر, العلة إما أنها ثمنية كون أثمان جعل الله يعني عرفا مما يتعامل به الناس, أو أنها مظنة للكبر والخيلاء, هاتان العلتان غير موجودة فيما هو ثمين ما عداه, يقول العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس, لكون الإناء الثمين بما عدا الذهب والفضة كالماس والياقوت والزمرد ما يعرفه إلا خواص الناس, بعض الناس تعرفه كل الناس تعرفه لأنه عملة جعلها الله ما يتعامل به الناس, الفقير وغني يعرفه لكن تقول لهم ياقوت وزمرد وثلاثين نار مثل بعض الناس, هل يسمون تعليل مستنبط, يسمون علة مستنبط, ايش معنى علة مستنبط؟ العلة عندها نوعين, احنا كنا نقرر في اكثر من مجلس ان ما من حكم شرعي ثبت بالايجاب والتحريم الا وله علة, اذا حرم الله شيء حرمه لاجل علة, وإذا أباح شيء ولا جوزه ولا أجازه ولا أجره ولا بد من العلة, هذا التعليل العلة تكون منصوصة, إيش معنى منصوصة؟ أن الله ينص عليها, ها؟ يقول لما قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات, اللهم صل على سيدنا, إنها من الطوافين عليكم الطوافات, تعليل أن الهيرة ليست نجس, إن كثير تروح تقرأ عليكم فلو نجسناها كانت حرج عليكم, فعرفنا كون الطوافين من الطوافات هي العلة, يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد من أرض, كلمة من أجل ذلك هي التعليل عندها, وجدنا كثير من المسائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال قاتلهم هذا حكم بعلة. قال يعذبهم الله بأيديكم هذا التعليل العلة عشان تعذبهم عشان تشفي صدور قلبك تنزل القلب منهم تنتقي منهم. كل هذه علة هذه علة منصوصة سمع علة منصوصة. العلة إذا كانت منصوصة الشارع لا يخطئ أرغم ذلك هو الصواب. العلة المستنبطة اجتهادية قد تكون صواب قد تكون غير صواب. عرفنا هذا؟ العلة المستنبطة ليست مسلمة دائما. عندهم في أصول الفقه العلة المستنبطة يخضعونها تحت صبر وتقصير يعني يقيسونها وينظرون فيها ويعدلونها هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. أضرب لكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. عرفنا هذا؟ وش العلة فيه؟ ما نص الله نص العلة غير نصوص يقوم الناس يجتهدون فيها. الجمهور بهذه العلة فيها النجاسة. فلك هذا الماء شيلوا كبوا وغسل الناس الأعمارات هذا بالثمان. والغسل ما يكون لين نجس النجاسة. فالغسل الإناء والطهر وغسل ليش فيه نجس أثر عليه. عرفنا هذا؟ يقوم المالكي يقول لا يقولكم أن نجس من أين لكم هذا؟ قالوا أن وجدنا أن النجاسات إنما تغسل فلا بد من غسلها سبع ولا ثمان جسر. قالوا لا لو كانت نجسة ما يقول كنت كامل التراب ما علمنا في النجاسات ان تؤوضى قادرة تغسل حتى يذهب عينها. لكن العلة غير نجاسة. ايش العلة اذا يا اخوان؟ اي تراب اجل اثر اول ما كانوا يعرفون هذا ليه تقولون انها التراب؟ يقول العلة تعبدية. ايش معنى تعبدية؟ يعني نعبد الله كما جاء عن الله على رسوله ما يدري ما هو لكن قد يتعبد لأنه هو بقض عليه. إذا ما الفرق بين التعبد والمستنبطة؟ يقول لا بفرق كبير لأن العلة المستنبطة لك أن تقيس عليها. الحكم إذا جاء في علة واستنبطت منه إذا جاء حكم دون علة ثم استنبطت منه علة لك أن تقيس على ذلك. أنت ما قلت قصده سبعا كان بالتراب في عالم آخر يقول كذلك الخنزير نجاسته مغلظة وجدنا أن الله حرم أكله كذا وكذا كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب إلا كلب صيد كذلك حرم الخنزير أو أمر بقتله فمعناته كذلك أن غسل سبع دهنا في التراب. والذي يقول تعبدي لا لبس عليه يعني ما تعرف العلة ما تعرف أنت لا تقيس إلا إذا عرفت العلة. إن جهلت العلة فلا صح القياس عليه. عرفنا المسألتين الآن؟ أنا ودي أتكلم هالكلام ليه؟ ما نحب نكرر. تكلمنا هذا الكلام إنه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة المتقلين إناء. يقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها. إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث آخر من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلة ما هي العلة؟ جاءت علة مستنبطة قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا معني لمن؟ الكفار. ولكم أنتم أيها المؤمنون. ودل على أن المطلوب مخالفته أن المطلوب مخالفة هؤلاء جميعا. هذه علة مستنبطة. وقال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما العلة فيها؟ يقوم يفكرون. واستنبط العلماء عدة استنباطات. قالوا أنها

أذاب البقر هو في كل الناس، لكن الياقوت والزمرد والبلور والبلاتين دينار هم قليل الناس، فما كسب قلوب الفقراء ما أرهونه. ليه قال هذا؟ لما قال هذا؟ حتى لا تنتقض علته، لأجل ألا تنتقض العلة. تنتقض العلة العلم الحكم ده غرص أن التعليم ده غرصني عشان بين أن علته سليمة. يقول لا، أصل هذه أذاب الفضة أن العدم كسر قلوب الفقراء. عرفنا هذا؟ نحن نقول لا، يعرف قلوب خواص الناس أو عدم خواص الناس غير سليم، لكن العلة الصحيحة التي لا تنتقض هي أن الذهب والفضة أثمان جعلها الله عملة يتداول بها الناس أعمالهم. لو تركنا الناس كل واحد يتخذ سرير من ذهب وكرسي من ذهب ودرجات من ذهب ونعل من ذهب ويتخذ هذه الأواني في بيته لقلت هذه المعادن في أيدي الناس، هذا وفيها خلل بما يجري في أيدي الناس من تعامل، لذلك حرمها الشارع. لا لا تأخذ بالإضافة إلى أنها طبعا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه علة قوية جدا. ونقول بالإضافة كذلك وجود الخيارة والكذب والإسراف كله داخل فيها، كيف منهي عنه والإسراف منهي عنه وما لا يمنع. عرفنا الآن في مثلا لا تغيب على أذهاننا، نحن نتكلم الآن في باب الآنية، نتكلم في باب إيه؟ ما نتكلم، لأنه عندنا باب الآنية وباب اللباس. في باب اللباس إذا أحيانا الله ودعنا وإياكم بالصحة والعافية وعشنا، في باب اللباس يأتون بما هو مضبب أو مطعوم أو محلى أو أنه من ذهب كالقلم والمروت والمرحلة والساعة والخاتم، ما أحكام ذلك؟ ما تكلمنا عنها في هذه، هذه تكلم في الآنية التي تستعمل في الوضوء بس فقط. أما تلك تكلمون عنها في باب اللباس، عندنا باب آنية وما كان للطعم والشرب فقط، عندنا باب اللباس وما كان باب الزينة. اللباس والزينة من باب واحد، وما يلبسه الإنسان لو أخذ تراتيب من هذه من ذهب أو قلم من ذهب أو ساعة من ذهب، هذا أحكام يدير في باب اللباس. مضر ليس أن يقول من حد باب الآن يقول وين هذه أحكام ما وجدناها، لا، خرونا يجعلنا وين دي في باب اللباس، ها في باب اللباس والزينة، لكن هذا بس بخط في باب الأواني التي هي إيش؟ الأكل والشرب والوضوء. عرفنا الآن هذا؟ نعم. العلة تستنبط إذا كان صحيح ما هي منقوبة يقاس عليه. نعم، ذكرت أنها فيها خلاف لا محيانا هذا الظاهري عندما يعللون عندما يأخذ المقياس، ولذلك كثير يجمدون على نصوص معينة، هذا خطأ منهم. العلة موجودة، الشرع قرها، لكن الاجتهادات فيها يختلفون فيها ناس، لكن الظاهرية منه على نفسهم ذلك تماما. بين الناس قيس عليها إذا كان صحيحة ليست منقوضة يقاس عليها طبعا، يجمع عليها. يعني ما هي كيف تكون صحيحة؟ هذا الدراسة وهو ضد عندهم العلل يسموه مسالك، تعرف أن صحيحة لابد تحت على شروط معينة، هذه الشروط ضوابط طائفة. بسم الله أقرأ. كونه لا يعرف إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته. لو أبحنا أواني البلور والبلاتين وهذه كان يكون هذا لو رحنا اتخاذهم ما يفضل استعماله لأنه قليل جدا، أراد أقول ذلك، هذه التعليلات على جوازه. نعم، بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة فيفضي إلى الاستعمال. هذه علة مستنبطة لكنها ما هي جيدة عندي أنا، ولا أراها ولا أراها سليمة كما أخبرنا قبل يعني. نعم، إيه ويفضي إلى الاستعمال، وكثرة أثمانها لا تسلك فارقا كما في الثياب. كثرة يعني كونها عالية، إيش معنى كثرة مرادها؟ علو ثمنها، علو ثمنها عالي جدا. يقول يعني لو جاء إنسان قال إنما حرم الشارع الحكيم الذهب والفضة إنها غالية الثمن، الا له تعليم. انه في بعض انواع المعادن اغلى من الداخل وليس الغلو خاصه. كلام صحيح. نعم. فانه لا تصلح فارقا على الفرق بين هذه وهذه. نعم. كما في الثياب فانه يحرم كما في الثياب فانه يحرم التريب وان قل ثمنه بخلاف غيره. قد يكون في بعض الكتان كانه في ذلك الزمن الله اعلم. قد يكون هذا الزمن ما ادري. في ذلك الزمن قد يوجد بعض انواع الاقمشه الثياب اذا قالوا الثوب يعنون به القماش لانه كان ازار ورداء. هذه قطعه القماش سموها ثوبا. فالثياب قد يكون منها ما هو اغلى من الحرير في ذلك الزمن. ونادر الحين قد يكون ولا ما ادري ما ادري. لكن ذاك الزمن كان اغلى من الحرير. وراد ان يقول ان فيه من الثياب ما هو اغلى من الحرير. مع ذلك ليس جائز استعماله بخلاف الحرير. ارخص ثمنا مع ذلك لا يجوز استعماله. عرفنا هذا؟ هذا جاب هذا جاب هذه المسألة لينقذ حكم من قال أن تحريم الذهب والفضة لغلاء ثمنه. وجاب حكم آخر شرعي مخالف لهذه الحكم لأنه لو كانت العلة واحدة فتساوى في الحكم. فلما كان الحكم مختلف دل على أن العلة غير سليمة ليست العلة غلو الثمن العلة شيء آخر. عرفنا هذا؟ وإن الاستاذ على كبير نعيد نكرره. هاي الذكي ماشي طيب كل واضح. نعم. وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير بس انتهت البيع. نعم. وكذلك يباح قص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما ولو بلغ ثمنها مهما بلغ. ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا. يراد يقول لك يعني كل هذا يبين ان العلة ليست غلو الثمن. لو جاب انسان خاتم حط فيه فص نادر جدا ولبسه جائز. لكن لو خد خاتم حطيت له فص ذهب قليل ثمن رخيص لا يجوز. يراد يقول العلة ليست غلو الثمن. لا لان هذا معدن وهذا غير معدن. نعم. ما في انتبه من الصلاة بس. الا غلا. كان بل صادق أحسن رسلة ثانية. يعني لو واحد أراد يتخذ إناء يعني يجلس كم صنع نفسه صنع جاب ماسة كبيرة سواها كاسة 200 ألف ريال. هو بس القضية إن قلنا أن خيلاء وسرد قال والله موجود حتى في اللواني الغالية دي موجود تقاضي ماسة بل سرد أو خيلاء. ولذلك يعني في مسائل من الصعب ان تبوح بها. يعني ما تستبوح يعني ما تعلنها للناس كلها لان الناس قد لا يفهمون معناها. لو جات سيارة نادرة قيمتها 1,000,000 ريال واشتراها انسان ويعلم انه لو اخذ سيارة اخرى طيبة جيدة اقل من ثمنها 10 لربع ثمنها تكفيه وتسد وتقضي حاجته يقال في حق هذا اخي ما يجوز لك هذا المليون الذي حكرته هو مبلغ كبير جدا انتفع به اناس وصل به علف اناس استعمل السياره الثانيه المعقوله جدا تكتب جبال توقد ما نقول استعمل سياره مقربه قربانه استعمل سياره جيده ليس بهذا المبلغ لان ما بيسرق خيالات ما بيسرق خيالات فكذلك هذا المبلغ. بس هذا الكلام الناس يعني يعني من العلم الذي لا يقال لكل الناس لا يفهمونه. لكن طالما انهم يقرون بهم من عام الناس يقول كيف حرم جنة الله وكيف حرم الله ما يدرون علة الله كيف هذا موجود الشيخ يقول عن الراجع في التعليل الثمانية وليس في الثمانية من كبير قبلك ها؟ قبلك القبلة كبير موجودة فيها صحيح يعني هذيك القبلة موجودة بشكل يعني ثمانية هنا علة صنعية هي علة ما تنقطع كونها ثمن أثمان عند الناس هي علة التي لا تنقطع كونها جعل الله أثمانا بين الناس يتعاملون بها ما جعلت للباس ولا للزينة ولا للأواني ولا قل النقد عند الناس فكر عند بعض الناس يصير المال دون عند بعض الناس ويضر كثير من الناس في العمر في بين أيديه التي يضرب هذا الباب بين الناس يتعامل يترصد ينتقل منا ويمكن استدل على هذا ايضا بالآية كي لا يكون دولة من العلماء اي دولة كافية يعني يفقد الادخار صحيح الادخار الثمانية غير موجودة لأن العمل الورقي الآن المال أصلاً أتوقع من ذلك يدل على أنه يعني أن المال من حكمته أن لا يبقى عند الإنسان لا بد الدواء لا بد عمله لو عند الإنسان مثلاً لا يكون نذيرة بل الأغنياء مثل لو جاء إنسان وباع عقارات ما شاء الله بالملايين تم حتى حبيل وجاء فرص للتشغيل العمل قبل أن يشغل العمل فيه ولا شيء هذا إخماس المال هذا اللي بتخليه ثم يرفع عنك الآخرين ولا يشتغلون ليس انتقلت هذا المال المال جعل الانتشار والتداول انت يمتد العمارة استفيد منها العامل استفيد منها النجار استفيد منها المهندس استفيد منها المساجر يوم تسرع بضائع جيبها يأخذ منها الآكل يستفيد منها الوالد لكن قد فلوسك عندك الطمائي هذا نوع من الادخار مكروه هذا عن الآية دي يعني ما يمكن سلبيها هنا على 80 لا لكن فيها لا لكن لو فيه علّة مثال فعلاً لما تدرّب الذات كونها ثمانية نعم أول إلا آنية الذهب والفضة لا الورقية هي مغطاة إيه نعم نعم إلا آنية الذهب والفضة حتى الميل ونحن والمضبط بهما لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهي موجودة في المضبط بهما إلا آنية الذهب والفضة حتى الميل هذا من باب الآنية ولا من باب اللباس باب اللباس البيض باب الزينة جميع ما ارتحلوا به باب الزينة واللباس الحكم يكون هناك مثل عندنا لأن علة تحريم النقدين هي الخيالات كسر قلوب الفقراء تكون هذه علة جزئية لكن علة صحيحة كونها ثمانية وهي موجودة وهي موجودة ايش معنى موجودة يعني هذه العلة موجودة ايش معنى مضبط يعني عندنا قدح هنا احنا قلنا يحرم استعماله يحرم ايه كذلك اتخاذه او جاء عند الصانع يقول له خذ هذه 500,000 وعمل لي 20 ملعقة من ذهب وعشرين ملعقة من فضة 30 ملعقة من سكين 5 ثواني من فضة ما الحكم لا يجوز لا يجوز بالنسبة لمن يصنعها الصائر هذا ولا بالنسبة الذي يدفع الدراهم قلنا لمن عدم الجواز يتجه لمن قلنا قلنا هذاك عرفنا لا يجوز اتخاذه لكن ذاك الثاني ليه لا يجوز تعمل سلسلة نحب السلسلة زمان كانوا الأواني في مكة كانت الأواني اللي كسر فيها هذا الشيء يعني شيء راقي إذا كسرت يعني كانوا يضببونها ولكن بقطع من الرصاص الرصاص هذا يعني في موجود يعني في بعض الأماني الغريب سبحان الله يعني لا يخر منها الماء قبل ذكر الرصاص عنيف فإنه يحرم اتخاذها ذكر بالشرح عن شيخه أنه قال لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وليس كذلك، بل الخلاف فيه مشهور. فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية، وبعضهم حكاه وجها أنه لا يحرم اتخاذ وفاقا للشافعي. قال لا يحرم اتخاذ، لكن لا يجوز الاستعمال، يحرم الاستعمال، حرم الفرق من اتخاذ الاستعمال. الاستعمال هذا لا يجوز، لا أكل الشر ولا أشرب منه ولا أروح، لكن الاتخاذ يقول الشافعي جائز، ما في شيء. لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. إذا اتخذ الرجل ثياب الحرير جاهز لما يجوز ويمدون ثياب الحرير، يعني اي قماش اتخذ البيت، هذا القماش يصلح يلبسونه نسوة، يعني كان جاهز لبس النسوة جاهز اتخاذهم، لكن اتخاذ الأواني الذهب والفضة ما يجوز استعمالها لا للمرأة ولا للذهب، لا للمرأة ولا للرجل، بل يصح القياس في هذا لما يصح القياس قياس مع الفرع يقول لا المثال الحريفي من يستعمله ويتقطع يستعملها النساء يدعها النساء، لكن اتخاذها الأواني لا يجوز استعماله لا لهذا الصفر ولا لهذا الصفر. الشيخ ممكن أظن يعني قال أيضا أن هناك العلة ذكرنا أنه للثمانين، بينما العلة هنا لو قسمها على الحد تتخلف العلة، أي يمكن أن نقول أنها أي صحيح ما يتخذ الثياب صحيح. وقال أبو الحسن التميمي إذا اتخذ مصعقا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة من النقدين كره ولم يخرج. طيب والأول، والأول هو المشهور عند العلماء، إذا اتخذ مصعقا أو قنديلا. المصعق يعني صغير يضعونه في أحد الأنفين عشان الأمراض، والقنديل ما يوضع به، والنعلين معروفين، أو مجمرة معروف المجمرة مثل ذلك، أو مدخنة. إيش الفرق بين المجمرة والمدخنة؟ المجمرة ما يوضع عليه بخار، والمدخنة مدخنة اللي تدفع الله أعلم. المجمرة مدخنة معنى واحد. لو أخذها من النقدين قال كرها ولم يحرم، كرها هكذا يقول، هكذا على العزم الدنيء بس واحد منهم، لكن الصواب انه محرم، لكن هذه المسائل هل هي من باب الآن ولا من باب الزين واللباس؟ ما يكون هناك باب الزين واللباس، ما يكون حكم هنا، لكن لو يسألنا عن حكم استعمالها يقول حتى هذه ما يجوز استعمالها، ما هو مكروه لا ما يجوز استعمالها. الكلام هذا لو جاء واحد قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نص على آنية الذهب والفضة، من أين لك أن تقول المدخنة والمجمرة والمدخنة أن هذه كذلك لا يجوز استعمالها؟ نقول له العلة التي من أجلها حرم اتخاذ الذهب والفضة ما هي؟ نقول نسترد والكبر والخيالة كذلك موجودة في هذه كذلك يعني عليه. عرفنا هذا الآن كيف نقل حكم الحكم الآن. نعم والأول هو المشهور عند العلماء في المذهب، وفي المذهب في المذهب كذلك. نعم لأنما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، هذه اللي جت إنما حرم كلمة حرم ما تصير العموم، أي كل ما حرم هي يسموه قاعدة فقهية، هل يسمى ضاد الفقه، هل يسمى ضاد الفقه، أراد يقول لك اجعل قاعدة كل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، هذه قاعدة ريح نفسها. كل ما حرم استعماله مطلقا يعني في جميع الأحوال لحاجة ولغير حاجة، حرم استعماله حرم اتخاذه مطلقا حرم استعماله كالملاهي يعني كأدوات الملاهي زي العود والطنبور والمزيكا والقيثار. لو واحد قال اصنع عود واردت له بس خليه في المنزل يعني ما تعمل هذا جائز ولا ما جائز؟ هذا محروم حرم اتخاذه حتى لو لم تستعمله. كل ما حرم اتخاذه قال عليه السلام هذا الحرم اتخاذه حرم استعماله هذا يسمى ضابط فقهي نعم. وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها. هذا نقد لجبناء أول كرر. واستعمالها هذا ما استعمالها يعني يحرم اتخاذها هذا مما اتفق على تحريمه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ماشي كلمة لا ايش يسمونها دي نهي ولا نهي؟ النهي يفيد ايش من التحريم النهي يفيد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان يشرب الانسان ذكر وانثى في آنية الذهب والفضة ونهى عن الاكل في السحاب يعني. ثم علل صلى الله عليه وسلم ايش العلة ما هي؟ لا في الدنيا خلقه بالآخرة. نقف على هذا القدر نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. صلى الله على محمد.